الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية شام سبعة، برنامج أسبوعي متجدد يقدمه طاهر العمر، ضيفه الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، يأتيكم على قناة السوري الحر يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع الذي نلقاكم به الساعة 9 من يوم الجمعة، الساعة 9 مساء، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله الأخوة المشاهدين جميعا في مشارق الأرض المغاربة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج في ميزان حسناتك يا أبو عمر وحسنات الأخوة القائمين عليه من كادر البرنامج جميعا، ويثبتنا وإياهم على الدين. دكتور عبد الله، كما عودنا السادة المشاهدين، نبدأ برنامجنا ببشائر النصر وانتصارات المجاهدين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أبا عمر أن يجعل وجهك ومحبك وعلى إخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وجه بشرى وخير للأمة الإسلامية جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى إخواننا ما دمنا على قيد الحياة في بلاد الشام عبر هذا البرنامج الطيب في كل يوم جمعة في هذه الساعة الطيبة المباركة، نبلغهم بشائر إخوانهم ونزف إليهم انتصاراتهم ونفرح قلوبهم بما أفرح الله به قلوب أهل الشام. أما البشائر اليوم التي نحدث بها إخواننا، فنقول لإخواننا بشراكم، لكننا لن نتحدث عن الأمور العسكرية، في الأمور العسكرية متفرقة في هذا الأسبوع في مناطق كثيرة من تدمير لعربات ودبابات لأعداء الله سبحانه وتعالى، ولكن دعني أتحدث عن أمهات البشائر وعن أعظم أنواع البشائر. نعم. ألا وهو لحمة الفصائل وتوحدها واجتماع كلمتهم. نعم. فنجد أن إخواننا في كتائب أبي عمارة جزاهم الله خيرا قد التحقوا بإخوانهم في حركة أحرار الشام، كتاب أبو عمارة في حلب، في حلب. نعم. نعم. ومثلها تجمع واعتصموا أيضا قد التحقوا بإخوانهم في حركة أحرار الشام. نعم. وهذا والله من البشائر، فهذا اعتصام والتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا التزمنا بأمر الله فانتظر النصر من عند الله. ونعم أما البشارة الثانية أيضا فهي في جمع الكلمة في غوطة الإسلام في تلك البلدة العظيمة التي تهفو إليها قلوبنا جميعا وتطرب عند سماع اسمها أذاننا الغوطة تسطاط المسلمين، حيث أعلن إخواننا هنالك تجمعهم في تجمع أسموه بجند الملاحم. أسأل الله أن يكونوا للملاحم جنودا ولأعداء الله نارا تحرقهم بإذن الله رب العالمين. فأسأل الله يثبت رميكم وأن يجمع كلمتكم إخواننا في غوطة الإسلام وفي حلبنا الشهباء وفي إدلب العز وفي حماة الصمود في كل أرض من حورانا إلى دير الزور إلى غيرها من بلاد المسلمين، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم آمين. دكتور عبد الله، اليوم عدة محاور في الحلقة، طبعا نعلم أن الوقت ضيق جدا كوننا بعد ساعات نقبل على غزوات كثيرة. نبدأ بموضوع الروس. الروس يعلنونها غزوا صليبيا، شاهدنا صور للمرتزقة الروس يحملون الصليب وهم على ظهور الدبابات، أيضا الإيرانيين يتقدمون في مدينة حلب الشهباء بأرتال. ما هو رأيك دكتور عبد الله؟ وأين الفصائل؟ أين توحد الفصائل؟ أين تقدمهم باتجاه الجبهات؟ حقيقة إعلان فلاديمير بوتين عليه لعائن الله إلى يوم القيامة أن المعركة الصليبية هذه بشرى للمسلمين. فلو أنهم كان عندهم من الحنكة والذكاء شيء لجعلوا الإعلان خفية ولا أعلنوه، لأن إعلان أن المعركة صليبية هي رسالة إلى أهل الإسلام جميعا أن روسيا تبدأ حربا صليبية لحرب كلمة لا إله إلا الله. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الروس ما يسمى بروسيا الاتحادية تجعل نفسها في معركة مع أهل الشام، لا، مع مليار ونصف مليار مسلم، لأن مليار مسلم لا يمكن أن يسكتوا أو أن يصمتوا عن لا إله إلا الله أو أن يصمتوا حينما يروا الحملة الصليبية حرب على الإسلام والمسلمين وحرب على لا إله إلا الله. لذلك ارتكب هذه الحماقة قبل فلاديمير بوتين بوش حينما أعلن أنها حرب مقدسة وأن حرب صليبية، فكانت نتيجته خسارة وبالا عليه. وشاهدنا خسارهم في المعارك من طيارات وقتلى وجنود. أحسنت. واليوم يكررون نفس الأمر فيعلن حرب صليبية. البعض يقول أن روسيا تراجعت عن إعلان حرب صليبية. نقول تم الإعلان عن أن حرب صليبية بوجود الحاخامات عندهم ووجود قادة الكنائس ورهبان الكنائس وغيرهم ويباركون، ثم رأينا تطبيق ذلك على أرض الواقع حينما تستهدف مساجدنا. انظر اليوم مساجد الزربة، انظر اليوم مساجد حلب، انظر اليوم مساجد في إدلب، مساجد كثيرة رأيناها بأعيننا كيف أنها تدمر. بل الهدف الأول للروس في معاركهم هي معسكرات التجنيد والمساجد والمشافي، هذه الهدف الأول. الهدف الثاني الله أعلم ماذا سيكون يعني في معركتهم وفي حربهم. نعم. أيضا ننتقل إلى موضوع آخر باقتضاب غزوة حماة. أم محمد، وردتنا رسائل من داخل المدينة، الجميع ينتظر هذه الغزوة. أيضا التحق عدد كبير من المجاهدين بصفوف أخوانهم على جبهات القتال، الجميع ينتظر هذه المعركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بتحرير حماة وفتحها. قبل هذا أود أن أقول أمر. البعض يعني يرى الطائرات الروسية لا تتوقف عن الطيران في الأجواء. حقيقة البارحة يحدثني أحد الإخوة أنهم عن طريق بعض القتلى لجنود النظام، كما تعلم في المعركة يقتل جندي من جنود النظام فتحصل معه على بارودة وتحصل على ماذا؟ على القبضة. نعم. التي يتواصلون معها. يقول أحد الإخوة في المنصورة في سهل الغاب قتل أحدهم فأخذنا قبضته وكانت ديجيتال، بمعنى أنه غالبا يكون قائد، فكانوا يتكلمون بقبضة. يقول يا سيدي قصفنا ما في ما ظل، يقول باللهجة السورية، ما ظل طائرة ما ضربت المنصورة وما انسحبوا المسلحين. ما ظل طائرة ما ضربت المنصورة ومسحبوا المسلحين، يعني ثابتين مجاهدين على الأرض. ثبات شديد للمجاهدين والله الحمد لله على أرض الشام. الآن مضى 20 يوم، بالرغم من أن فلاديمير بوتين وعد بشار أنه خلال 30 يوم سأسلمك المناطق المحررة. نعم. بعد 20 يوم هذا الوعد انقلب إلى خسارة فادحة، 100 دبابة للنظام تدمرت وأكثر، عشرات القتلى يوميا. لاحظ عدد يوميا تخسر روسيا 2 مليون دولار. نعم هذه أرقام ومكاتب أبحاث ودراسات. يوميا تخسر روسيا 2 مليون. روسيا من الذي يدعمها؟ لا يدعمها إلا إيران، وإيران متهالكة أصلا خاصة في جانب الاقتصاد، وهناك دعم من دول خائنة مثل السيسي وغيره، ولكن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم لأن هنالك أصلا ستحدث ضغوطات داخلية وخلافات بينهم. فلذلك فلاديمير بوتين الآن يجر روسيا إلى مستنقع اقتصادي خطير وإلى أزمة في أمنهم القومي بإذن الله رب العالمين. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بإذن الله رب العالمين. أما ما يتعلق بسؤالك عن غزوة حماة، فإخواننا جزاهم الله خيرا يعملون لها عملا شديدا. البعض يقول أعلن عن الغزوة قبل وقت ولم تتم الغزوة والسبب في ذلك، والبعض يعني تضايق. أقول الإخوة لا يتعاملون مع الروس بمنهج ردات الفعل، وإنما على منهج توقيت الفعل وصواب الفعل واللحظة التي ينبغي أن يتم فيها الفعل. ونحن نعلم أنه بعد ساعات من الآن ستبدأ غزوة طيبة مباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على المسلمين فيها فتحا عظيما، وربما أقل من ساعة ساعة ونصف ويبدأ الإخوة في مكان قريب من هذا المكان غزوتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحرر هذه المدن التي لا أريد أن أذكر اسمها قبل أن تتم الغزوة. غزوة على منطقة معينة، غزوة على منطقة مناطق حماة. نعم. أسأل الله أن يفتحها، وربما تعرض هذه الحلقة على إخواننا المشاهدين وقد رأوا هذه الانتصارات والفتوحات بإذن رب كريم جل في علا سبحانه وتعالى. نعم أبو محمد، هل هناك خلاف بين جند الأقصى وجيش الفتح؟ هذا المحور كثر الحديث عنه في كثير من وسائل التواصل ووسائل الإعلام وغير ذلك من هذه الأمور. فأقول لإخوة عندكم حساب رسمي باسم جيش الفتح، اسمه جيش الفتح في تويتر وفي فيسبوك وغيرها، أو لا أظن أن له في الفيسبوك، فقط في تويتر صفحة رسمية هي التي تبث الأخبار، فإذا لم يذع خبر من خلالها فيبقى أن الخبر غير رسمي. نعم وجود بعض المؤاخذات أو بعض مشاحنات بين بعض الاختلاف وجهات النظر في بعض المسائل، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه العظيم أن يصل الإخوة جميعا إلى ما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى وينصرون به أهل الشام بإذن رب العالمين. نعم هناك بعض المعتقلين لدى الفصائل أبو محمد نتحدث بكل مصداقية، نطالب طبعا والجميع يطالب بإطلاق صراحة هؤلاء طبعا ما عدا الجرائم التي تتعلق بالسرقة والقتل والنهب. صحيح حقيقة يعني مسألة المعتقلين تريدك كما أطلعتني قبل البرنامج. نعم. على الهاتف التي يعرض في البرنامج تريدك عشرات الرسائل، وتريدني أيضا على هاتف الخاص عشرات بل يعني ربما مئات الرسائل من. نعم. هذه الرسائل. ولا شك أن أي أم أو أخ له ابن معتقل أو قريب معتقل لا شك أنه يعني سيتواصل مع كل إنسان حتى. نعم. يعني ينعم قريبه بالحرية بإذن الله رب العالمين، ولكن حقيقة تختلف يعني الأسباب. هنالك من اعتقل ظلما، ولا نبرئ الفصائل ولا نبرئ أحد. نعم. فهذه نوجه منها هنا من هذا البرنامج، من برنامج الشامنة وبرنامج الشام في أسبوع، نوجه من هذا المكان رسالة إلى كل أمني في كل فصيل وإلى كل قائد فصيل، أي أحد تعتقله ولا تذهب به إلى القاضي ليقضي فيه بشرع الله سبحانه وتعالى فأنت ظالم، ولو كنت تعتقد أنه مخطئ. لا يحق لأي فصيل أن يحاسب أحد. إذا اعتقلت فهذه المحاكم قائمة، محكمة إدلب العامة، ما إذا كنت في درعا في حوران محكمة دار العدل أو محكمة درعا، إذا كنت في أي أرض من بلاد الشام المحررة المحاكم منتشرة. فإذا كنت عسكري لا ينبغي لك أن تعتقل، إنما ترفع ورقة إلى المحكمة وتعتقل. فالاعتقالات التي تتم بهذه الطريقة أعني بطريقة المحاكم بأن يكون إنسان سرق أو إنسان لا قدر الله وقع في جريمة أخلاقية أو وقع في جريمة بأن قتل أو اعتدى أو ظلم، فهذا لابد أن يلقى يعني الحكم فيه. قد يكون أيضا بعض الجرائم لها طابع أمني، بمعنى أنها تكون شبيحة أو يكون من عملاء النظام أو غير ذلك، هذه طابعها حساسية، يكون تكون حساسية فيها أكثر، وهي التي ربما يكون فيها الظلم في جانب أكثر. لكن حقيقة أرجع أقول للأخوة من جديد الذين يشاهدوننا، من أبرز الأسباب التي رأيتم فيها الفتوحات على هذا الطاغية أنه ظلم، فإذا ظلمنا فإننا سنتساوى نحن وإياه في الخطأ، نعم. لا قدر الله وسننهزم. لذلك يقول لي أحد الأخوة يعني الظلم ويحد الخطأ ويحد كذا، فكنت أقول له أخشى والله أن يصل الحال بالمجاهدين وبالفصائل أن تكون تهمة فلان داعشي أو فلان شبيح، فلان داعشي أو فلان شبيح، أخشى أن تكون تهمة مثل تهمة النظام فلان وهابي أو فلان إخواني، كما نعرف النظام كان يستخدم هذا الاتهام لاعتقال وتصفية الحسابات. فأقول للإخوة جميعا اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، واعلموا أن دعوة قد تسري بليل تصيب فيكم مقتلة تخسرون الدنيا والآخرة. وهنا أيضا أوجه دعوة للمحاكم لمن يسمعنا بإصدار العفو العام مرة بعد مرة، نعم. فنحن أيضا أبو محمد لبعض الشباب والمجاهدين خارج سوريا يريدون العودة إلى القتال، بكل صراحة هم يتخوفون من بعض الفصائل، تعني من حدث بينهم خلافات منذ عدة سنوات، صحيح. نحن نتحدث عن الشرفاء الصادقين الذين أحسن. تورطوا أحسن. حدث أبو عمر عن مسألة مهمة، نحن اليوم لا نقاتل بشار، نحن اليوم نقاتل الروس، نقاتل دولة تعتبر عظمى والعظمة والقوة لله رب العالمين، نقاتل إيران. اليوم سوريا تتعرض لغزو، يعني تجاوزت القضية ثورة، أصبحت الآن أشد من ثورة، أصبحت ثورة ضد احتلال، يعني اليوم روسيا تريد أن تحتل وتستعمر سوريا، الدول العظمى تريد أن تستعمر. فإذا لم يأتي شباب الشام، وإذا لم يأتي السوريون الأبطال قبل المهاجرين، والمهاجرون تبع لكم يا أهل الشام بإذن رب العالمين، ونحن لا نأتي لأرض الشام والله لنأخذ حكما أو نأخذ منصبا أو رئاسة أو شيء من ذلك، لو أردنا ذلك لا يجدناه في البلدان التي نسكن فيها، ولكن لنناصر أهل هذه البلد الطيبين، لأن بيننا وبينهم أعظم وثيقة، وثيقة لا إله إلا الله. لذلك يجب، ويفرحني والله دائما لما أرى بعض الشباب يقول كنت في تركيا وجئت، بعضهم والله يقول لي كنت في أوروبا وجئت، نعم شاهدنا عدد كبير وكثير التحق. لابد اليوم يا شباب الشام أيها السوريين الأبطال تحسوا بالمسؤولية، بلدك اليوم بحاجتك، إسلامك لحاجتك، لا إله إلا الله اليوم تحتاجه، تحتاج أن تعود إلى أرضك، نعم. إلى أن تدافع عن هذا التراب، عن هذه التربة الطيبة، أن تدافع عن دماء خالد بن وليد التي سالت على أرضك، تدافع عن دماء أبي عبيدة، عن دماء صلاح الدين، عن عشرة آلاف صحابي، عشرة آلاف عين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطأت أرض الشام. هل يعقل أن يأخذها الروس أو يأخذها الإيرانيون؟ لا والله إن شاء الله. فلذلك اليوم المسؤولية عظيمة. يبقى ما ذكرت، البعض عنده تخوف أنه إذا رجع يعتقل، أو سبق خلاف بين فصائل كفصيل فلان وفصيل فلان، يقول كيف تريدني أن أرجع وأنا عندي خلاف مع الفصائل، سواء كنت أنت على حق ولا كنت على باطل. سبق تواصل مع أحد الإخوة والله نسيت رقمه، وأنا إذا ربما يسمعني الآن أطلب أن يعيد التواصل معي من جديد حول هذه النقطة، وقلت سأستفسر معك وسأنظر المحاكم حتى أكون وسيط خير في هذا الباب. أقول حتى وإن كنت على خطأ أو ظلمت، هذه رسالة لكل شاب خرج على أثر الخلافة، وأريد منك يا أبو عمر أن تقص هذه الرسالة، نعم. وتنشرها بشكل خاص، نعم. رسالة لكل شاب خرج على إثر أي خلاف في أرض الشام. أقول اليوم بلادك، اليوم أرض الشام تتعرض لغزو واحتلال، وأنتم السوريون يجب أن تدافعوا أولا، ونحن المهاجرون وراءكم بإذن الله رب العالمين، حتى لا تكون دون حوركم لمغادرة البلد. نعم، أقول لكل من خرج لأجل خلاف عد إلى أرض الشام، وبإذن الله ستجد إخوانك الذين اختلفت معهم إخوانا لك، وافتحوا صفحة جديدة للإسلام وللدفاع عن أرض الشام. قد يقول البعض حدث بيننا خلاف، أقول إن كنت مخطئا في الخلاف فيغفر الله لك، وإن كنت مظلوما في الخلاف أيضا فاحتسب مظلمتك عند الله سبحانه وتعالى، احتسب مظلمتك عند الله سبحانه وتعالى، وعد إلى أرض الشام وارفع راية الجهاد في سبيل الله خفاقة. قد يقول كلام جميل وبإذن الله سأعود وارتفعت همتي يوم سمعت هذا الكلام، فكيف أفعل؟ أقول اذهب إلى القاطع الذي أنت فيه، حتى نكون عمليين، يذهب الشاب الذي في تركيا عنده خلاف مثلا حدث في جبل الزاوية أو خلافه حدث في حفصرجة أو خلافه حدث في الأتارب أو خلافه حدث في درعا أو في حوران، تواصل مع القاطع فيه مع أمراء الفصائل، اسألوني عن هذا الاسم. إن كان عليه دماء يعني قتل مسلم فهذه تحتاج ماذا؟ أن نسترضي ولي الدم. نعم. وإذا لم يكن عليه دماء مجرد حصل قتال أو خلاف أو غير ذلك، فبمجرد أن يعني تعرض الأسماء عليهم ويتولى هذا إخوة صالحون فيقول أخي فلان فلان كذا وكذا عنده ويريد أن يعود لكم عليه شيء، ويأخذ بذلك ورقة من محكمة موجودة هنا وتعود اللحمة والأخوة وتفتح صفحة جديدة في أرض الشام. ووالله إن هذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فيا إخواننا، يا من خرجتم لأثر خلافات، عودوا إلى أرضكم، فالأرض أرضكم وأنتم أهل الجهاد والسبق بإذن الله رب العالمين. نعم، جزاك الله كل خير. أن نتحدث عن مكتب الانشقاق على عجاله، أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجرك وأجر الفريق العامل في مكتب الانشقاق. قبل أن أجيبك أريد أن تجيبني طبعا، تخبرني عن مدى التواصل معك على هذا الرقم، رقمك حول المنشقين، هل تواصل معك أحد؟ نعم أم محمد، بلغ العدد ما يقارب 40 عسكري. الله أكبر. نعم. هؤلاء الذين تواصلوا معك؟ نعم، ما عدا المنشقين لدى عن طريق الأخوة في مكتب نعم. التنسيق. طبعا هذه من البشائر الكبيرة التي يعني لو عرفت هذا الأمر لا قلته في بداية الحلقة من ضمن بشائر الأسبوع. نعم أم محمد، أصبحت هذه البشائر البسيطة نحن نحتاج إلى تحرير مدن بصراحة، هذه بشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى الله. أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. أسأل الله يكون ذلك. ولكنك تقول يا أبو عمر بسيط وأنا لا أوافقك أبدا. نعم. انشقاق جندي ليس سني، ليست بشارة بسيطة. نعم. والله إن انشقاق جندي واحد عندي تعدل سيارة من ذهب. السبب اسمعني، أولها هذا الجندي الذي مع النظام لو مات لمات إلى نار جهنم، لأنه يقاتل تحت سفاح مجرم قاتل نصيري. فبمجرد أن انشق وتاب الله سبحانه وتعالى، إذا أنقذت رجلا من ماذا؟ من النار. من النار. نعم. هذه واحدة. اثنين، بمجرد أن ينشق جندي، بمجرد أن ينشق جندي أنت قد أضعفت نظام الأسد، أن هذا الجندي مقاتل. نعم. فأنت إذا قلت لي 40 تعتبر كتلة مرابطة. نعم. إذا الخطوة الثانية أضعفت نظام الطاغية. نعم. الخطوة الثالثة أن هؤلاء قد يدخلون، حدث هذا قد يدخلون، سأعطيك قصة الآن فيها شيء من الطرافة. نعم. حول هذا الأمر، هذا الذي انشق تفضل. هذا الذي انشق اليوم قد يدخل دورات وكثير منهم يفعل ذلك ويلتحق بصفوف الجهاد في سبيل الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه انشق عن من؟ عن كفار من؟ نعم. كفار قريش. قريش. نعم. وانضم إلى معسكر محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني قتلت من المسلمين كذا وكذا، ووالله لا أقتل أن أضعاف أضعاف، وقتل أضعاف أضعاف أضعاف ممن قتل من حينما كان كافرا. فلذلك سأذكر لك هذه القصة الطريفة اللي حدثت معنا في أحد الغزوات، كنت والإخوة خلف الكاميرا الآن معي في هذا اليوم، كنا في مكان متحصنين فيه غرفة صغيرة، فكنا في هذا المكان فجاءت طائرات وصارت تنقض على أماكن الإخوة وأماكن الرباط التي نجلس فيها، فرأيت أحد الموجودين معنا من الإخوة يدور كأنما يدور الخيل حينما يشعر بالوجل في مربطه، يدور بسرعة، فاستغربت يعني هذا الخوف يعني شديد يعني، والطائرات تمر بشكل دائم. فسألته قلت فلان أنت جديد في حمل السلاح؟ قال لي 4 سنوات أحمل السلاح أو لي 3 سنوات. قلت طيب ليش هذا الخوف الزايد؟ ضحك وقال لي كنت 3 سنوات الطائرات تمر صديق، أما اليوم تمر عدو. أي بمعنى أنه ماذا؟ كان مع نظام الطاغية وقال اليوم أنا الحمد لله مجاهد سبيل الله، وكان فعلا يعني صادقا في جهادي واقتحامي على أعداء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وهذا المكتب الذي أسأل الله أن نذهب أنا وأنت لنجلس مع المنشقين ونزفهم إلى أهلنا فرحة بانشقاقهم. البعض يقول تأخر انشقاقهم فلا داعي أن يقبل انشقاقهم. حقيقة من يقول هذا الكلام لا يفقه شيء في العسكرة ولا يفقه شيء في واقعنا. أولا نحن أرسلنا رحمة للعالمين، أم هذا المسكين بدل أن تشوف أن ترى ابنها قتل مع النظام النصيري وهي سنية لترى ابنها مع المجاهدين في سبيل الله. ثانيا هذا يموت للنار ونحن جئنا والله ودعوتنا وجهادنا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. نحن رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى يهودي يموت, يهودي كان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم, تخيل معي هذه القصة وتخيلوا معي لنفهم دين الإسلام. يهودي شاب عمره 20 سنة كان يوميا يأخذ الشوك ويضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام جاء خبر أن هذا اليهودي جاءته سكرات الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام فقد هذا فقد هذا اليهودي فقد أذى على الطريق, ما وجد أذى في الطريق. نعم صحيح. فجاءه صحابي, فرح الصحابي, يا رسول الله اليهودي الذي يؤذيك الآن مريض في سكرات الموت. قال النبي الله يهلكه, مع أنه يهودي يستحق أن يهلك الله على يهوديته, لكن أنت في الكافر يجوز لك أن تدعو للكافر بالهداية ويجوز لك أن تدعو له بالإسلام. نعم. أو تدعو له بالعذاب. قام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه, يعني ما لبس رداءه, مسلعا حتى دخل عليه فنظر إليه فإذا الغلام ممدد ومسجع على السرير وأبوه بجواره, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام, هذا من الغلام, ما ديانته, يهودي. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله كلمة تشفع لك عند الله. الغلام نظر إلى أبيه قال أبوه أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقعقع عيناه, أي تذرف عيناه من الدمع, يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. أفما تريدون أن نفرح بمن ينشق ويلتحق بمعسكر المسلمين؟ فالحمد لله هذا المعسكر أو هذا المكتب هو بشرى, وأسأل الله أن نرى آلاف المنشقين يشقون عن طريقه, وأسأل الله نجزي القائمين عليه خير الجزاء. وأنا حقيقة أطالب كل من يسمعني الآن له قريب مع النظام أو شيء من ذلك يأخذ الرقم الذي سنعرضه الآن بإذن الله, أو يتواصل مع أبو عمر ويحيله للأخوة ويتواصل مع قريبي ليخرجه من معسكر الطواغيت, معسكر النصيرية إلى معسكر الإسلام, وذلك والله خير البر لمن تعرف. نعم. نتحدث عن موضوع أهلنا في مخيمات اللجوء. دكتور عبد الله, نحن نقبل على فصل الشتاء أو بالأحرى نزل المطر في عدة مناطق, أغلب الخيام هي بحاجة إلى تبديل, أيضا هم بحاجة إلى العوازل, ونزح عدد كبير من أهلنا من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي في ظل تخاذل للمنظمات, والبعض حتى المنظمات العالمية أو من يدعون أنهم يمثلون الشعب السوري هم يعقدون المؤتمرات فقط شكليا ولا يقدمون شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمن على هؤلاء المستضعفين وأن ينزل عليهم رحمة من عنده, وأن يجعل الشتاء البارد عليهم دفئا ورحمة وسكينة. حقيقة وضع الشتاء حينما يأتي والله ما نحزن إلا لحال إخواننا في المخيمات, مخيمات اللاجئين. وأنا أوجه إليكم في المخيمات تحية, تحية الصمود, تحية الصبر, تحية الثبات. أنتم يا أصحاب المخيمات تاج والله على رؤوسنا بصبركم وثباتكم, وأنتم إنما ننصر بكم بإذن الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أسأل الله أن يكتب أجركم على جهدكم وبلائكم يا أصحاب المخيمات, يا من تبذلون جهدا عظيما في الصبر على البلاء والثبات على هذه الأرض, وإن كنتم أيضا في خارج أرض الشام أسأل الله أن يردكم سالمين غانمين إلى أرضكم بإذن الله رب العالمين. ولكن حقيقة الرسالة توجه إلى كل حر, إلى كل مسلم, إلى كل إنسان شريف, إلى كل من يملك في قلبه غيرة أو ذرة من رحمة أو ذرة من إيمان. اتقوا الله في أصحاب المخيمات. ما ذنب الأم أن ترى ابنها الصغير؟ تخيلي أية الأم أن ترى ابنك الصغير عمره 2 سنة يرتجف من البرد وما عندك ملابس تلبسينه, أو ما عندك صوبة, أو ما عندك مدفأة تدفئة, أو ما عندك خيمة تكسوه من البرد والشتاء القارس. ألا فلنتق الله, ألا فلنتق الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أصحاب المخيمات, فإن سنسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. يقول الله يوم القيامة يا عبدي, يقول الله لك أيها التاجر يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني, فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين, فيقول إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فأطعموا إخوانكم, اكسوا إخوانكم, أرسلوا لهم السلة الغذائية, أرسلوا لهم مواد التدفئة والبطانيات وغيرها, هذا نداء للتجار في العالم الإسلامي، ونداء لكل حر ولكل شريف وغيور أن يتقوا الله في إخوانهم. الرسالة الثانية أيضا لكم أنتم يا أهل الشام، لكم أنتم يا أهل إدلب، لكم أنتم يا أهل ريف إدلب، لكم يا أهل حلب، يا أهل حماة، لكم يا أهل حوران، لكم يا أهل الدير، لكم يا أهل الرقة، لكم يا كل مسلم، انظروا إلى أقرب المخيمات لكم واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله. أنت أيتها الأم المباركة إن كنت الآن تسمعينني في أي مكان، في سرمدة أو في الأتارب أو في حريتان أو في دير الزور أو في الرقة أو في منبج أو في أي مكان، أنت أيتها الأم الطيبة ادخلي إلى خزانة الملابس عندك، الملابس الزائدة اسحبيها واغسليها ونظفيها وجهزيها في مكان، البطانيات الأغطية واللحافات الزائدة وضعيها في مكان، كل شيء زائد ضعيه ورتبيه وأرسلي مع زوجك إلى أقرب المخيمات وزعوه. ما أحد يعجز عن هذا، كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى أن نقدم لإخواننا في المخيمات ما نستطيع لينفق ذو سعة من سعته، أي ينفق كل إنسان بحسب قدرته. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقول والله أنا ما عندي إلا شيء يسير ما يسوي شيء، لا أنفق. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو شق تمرة يسيرة. فهذه مسؤولية أمام الله عليكم وعلينا جميعا لإخواننا. أسأل الله أن يكون الشتاء عليهم شتاء دفء وسكينة ورحمة، إنه لذلك والقادر. اللهم أمين. فالشيوخ يتبع أسلوب المهاترات والتنظير والطعن بالمجاهدين دكتور عبد الله، أيضا بعض منهم يظن أنه يمثل المجاهدين على الأرض أو الجيش الحر وبقية الفصائل. تصور دكتور عبد الله البعض منهم لا يقترب إلى النظام، لا يذكر النظام، فقد ينفرد بالمجاهدين على الأرض، وبعض منهم يتفرغ للمشاحنات والطعن بالمجاهدين على صفحات التواصل وعلى تويتر وعلى اليوتيوب، يقوم بتنزيل بعض المقاطع. الله المستعان على هذا الأمر. ولكن من يطعن بالمجاهدين على أحد أمرين، إما إنسان مع النظام ويلبس لبوس المجاهدين ويلبس لبوس الثوار ويخترق الثوار حتى يخلق بلبلة في داخلهم، فهذا عدو للإسلام والمسلمين. وإما أن يكون إنسان صادق ولكنه يظن أنه بهذه الطريقة ينصح أو يظن أنه يصلح، أو يكون إنسان ليس عميلا ولكنه حاسدا أو حاقدا. ولكن أنا أوصي نفسي والمجاهدين في سبيل الله أن نعرض عن هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول دع أذاهم وتوكل على الله، دع أذاهم اتركهم وتوكل على الله. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ماذا تفعل؟ نزل فيك مقال صوتي، نزل فيك تغريدات، ضاق صدرك ماذا تفعل؟ دكتور عبد الله فقط للتوضيح، هذا سؤال وردني من يعني من عدة أطراف وجهات. تصور أكثر من 30 شخص سألني نفس السؤال، أنا تجنبت هذا الموضوع ولكن أصروا أن نطرح هذا السؤال. قسم من هؤلاء المشايخ الدكتور عبد الله للتوضيح هم من أبناء الفنادق والمؤتمرات بكل صراحة. على كل حال أنا أقول للأخوة المجاهدين في سبيل الله، الله يقول دع أذاهم وتوكل على الله اتركهم. والله يقول لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ماذا أفعل يا رب؟ سبح بحمد ربك وكن من الساجدين اتركهم. امضي في طريقك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، امضي في طريقك الجهاد في سبيل الله. أحسب الناس، الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني الله يقول يا عبدي تظن أنك تعمل صالح وما في فلان يتهمك وما في فلان يسبك وفلان يغتابك وفلان يقدح فيك وفلان يشوه سمعتك؟ أقول للإخوة الدعاة والمجاهدين جميعا امضوا ولا تلتفتوا، امضوا ولا تلتفتوا. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، انتهى الأمر. ما دمت تعمل لدين الله سيدافع عنك الله، إذا لماذا تدافع عن نفسك؟ أذكر هنا قصة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كان بينهما مشاحنة أو كان بينهما اختلافا، فعمر تكلم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا يتكلم، تكلم عمر ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا يتكلم. فلما رد أبو بكر على عمر قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أوجدت علي أن دفعت عن نفسي؟ فقال: كانت الملائكة تدافع عنك، فلما دافعت وتكلمت صارت بينكما فخرجت. فكذلك اترك الأمر لله سبحانه وتعالى، الله أحكم الحاكمين، الله يقضي بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. نحن الآن لسنا في محكمة، المحكمة غدا، نحن الآن في وقت عمل ودعوة وجهاد، فلنلتق في عملنا ولا نلتفت، والله يقضي بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. نعم دكتور عبد الله، قبل أن ننتقل إلى الأسئلة والرسائل الصوتية، توجيهات للمجاهدين بخصوص الفرق بين الشورى والديمقراطية. أيضا هناك أمر آخر دكتور عبد الله، ما هو حكم من خرج مع النظام عندما تحررت البلدات والمدن، خرجوا مع النظام وهم يريدون العودة الآن؟ نعم، سأجيبك على السؤال الثاني، نعم، ثم أختم كما ذكرت بالسؤال الأول، لأن السؤال الأول مهم حقيقة، نعم، والكثير من الناس يجهل هذا الأمر، ولكن دعني أنا أتكلم عن السؤال الثاني ثم أرجع للسؤال الأول. إلى الشورى والديمقراطية، نعم، في نهاية السؤال الأول من البرنامج بإذن، نعم، رب العالمين. تفضل. إذن السؤال الأول، كثير من الإخوة من أهل إدلب أو من غير أهل إدلب خرجوا خارج إدلب أثناء دخول النظام الطاغية لعنه الله، أو عفوا أثناء هروب النظام الطاغية لعنه الله، دخل المجاهدون والسلاح وضرب النار، ثم خرجوا وتركوا بيوتهم إلى مناطق النظام، ثم أرقهم الحنين إلى أرضهم، إلى بيوتهم، إلى أماكنهم، إلى جيرانهم. ما شأن هؤلاء؟ سألت في هذا الأمر إخواننا في إدلب جزاهم الله خيرا، الذين يقومون على حكم إدلب وإدارة شؤون هذه البلاد الطيبة، فقالوا لي بالحرف الواحد: كل من ذهب من إدلب إلى مناطق النظام ثم أراد العودة فبيته محفوظ مصون بإذن الله رب العالمين، ما لم يكن تعرض لقصف من النظام فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نسبة 95% الحمد لله أو أكثر لم يتعرض لشيء من هذا، إلا أن يكون هذا الرجل ماذا؟ إلا أن يكون هذا الرجل كان شرطيا مع النظام، أو كان عسكريا، أو كان جنديا، أو كان يعني من الأشياء التي تثبت هذا النظام يعني في المنظومة العسكرية، فإن هذا ماذا نقول له؟ يأتي يرسل ورقة مع أحد معارفه يقول: فلان كان كذا وكذا مع النظام وترك والآن يريد أن يعود، فيعطونه ورقة حتى لا يتعرض له أحد عن طريق المحكمة، ثم يعود إلى أرضه وإلى بيته وإلى أهله، فهو أولى الناس بهذا المكان. فهي دعوة للأطباء من أهل إدلب وغير أهل إدلب من أهل حلب وغير من ذهب لمناطق النظام، دعوة للمهندسين، دعوة للخبراء، للمختصين، لعامة الناس: الأرض أرضكم وأنتم أولى الناس بها بإذن رب العالمين. أما المسألة التي ذكرت وهي التي نختم بها عادة الجزء الأول من الحلقة، ما يتعلق بالفرق بين الشورى والديمقراطية، تعودنا دائما أن نختم لإخواننا في هذه المسألة، وكما نشاهد الآن بدأت أمطار الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يأتي المطر بشدة فنضطر لتغيير المكان. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فأقول للإخوة، دائما البعض يتساءل يقول: أنتم تقولون الديمقراطية لا تجوز، والديمقراطية حكم بغير ما أنزل الله، والديمقراطية حكم الشعب بمن؟ بالشعب، وأما الشريعة فهي حكم الشعب بشريعة الله، حكم الشعب بالشعب هذه ديمقراطية، حكم الشعب بشريعة رب العالمين هذا حكم الشريعة. طيب يقول بعض: ما الفرق طيب إذن بين الديمقراطية والشورى؟ الديمقراطية عبارة عن صناديق توضع في المكان، يصوت الناس يختارون من يرأسهم، والشورى يجتمع مجموعة يتشاورون من ترشح من ترشح من ترشح، فيختارون من يرشحهم. فالبعض لا يجد فرق بين الديمقراطية وماذا؟ والشورى، بينما نجد أن الشورى من الإسلام، والله يقول: أمرهم شورى بينهم، بينما الديمقراطية لا، الديمقراطية الله يقول: ونحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. السبب ما هو الفرق؟ أولا الديمقراطية هي ألعوبة غربية، نعم، الديمقراطية هي ألعوبة غربية على إثر الثورة على الكنيسة النصرانية، من أجل الحريات، من أجل أن يستعبدوا المسلمين، نعم، من أجل أن يستعبدوا المسلمين تحت غطاء الحرية. نعم. أعطيك على سبيل المثال، من الذي صنع الديمقراطية؟ الديمقراطية صنعتها الكنيسة، لما الكنيسة سيطرت على النصارى قاموا بثورة على الكنيسة وجاءوا بما يسمى النظام الديمقراطي، ثم صارت أمريكا تقاتل المسلمين حتى يلتزموا بالنظام الديمقراطي، تقول التزموا بالنظام الديمقراطي. طيب سأتكلم عن لماذا نقول النظام الديمقراطي ليس من الإسلام. نعم. ولكن دعنا أولا ننظر هل الديمقراطية حقيقة موجودة أو لا. نعم. أعطيك على سبيل المثال مصر العروبة والإسلام ثاروا على الطاغية وأسقطوا حسني مبارك. نعم. ثم قالوا نريد ماذا؟ الديمقراطية. نعم. الغرب تقولون الديمقراطية، طيب احنا رضينا بالديمقراطية، هكذا قالوا حتى يصلوا، لأنهم يعرفون أن الديمقراطية كما يفهمون ستأتي برأي من؟ الأغلبية ولا الأقلية؟ الأغلبية. وأغلبية الشعب المصري سيرضون ماذا؟ الإسلام. طيب تم اختيار رئيس ونظر أهل مصر من يرفع راية الإسلام واختاروا، أي واحد قال الإسلام هو الحل ذهب. أغلبية ساحقة للإسلامية، وصل الرئيس ماذا فعلوا؟ أعطوه مهلة سنة وقدم كثير من التنازلات، مثلا القروض الربوية كذا كذا كذا، حتى يحاول يوازن. بعد سنة كان رد فعل الغرب على الديمقراطية أن قاموا بمجزرة مروعة يعرفها التاريخ، مجزرة رابعة. هذا وأتوا بمن؟ وأتوا بالسيسي بانقلاب. هذه الديمقراطية التي يريد الغرب. الغرب يريد ديمقراطية لكن بشرط أن يصل عن طريق الديمقراطية علماني ولا يصل ماذا؟ إسلامي. نعم. إذا وصل إسلامي سيتم جرجرته وسحبه إلى السجون كما حدث في الجزائر كما حدث في مصر. هذا إذا جينا نتكلم عن الديمقراطية كمصداقية. نعم. إذن الديمقراطية كمصداقية ماذا؟ ساقطة. وأيضا الديمقراطية كحكم شرعي ساقط. السبب دكتور عبد الله، إذن الدول تحارب أي شيء إسلامي، هي فقط تريد الديمقراطية كالمعتوه بشار. هو إذا كان الرئيس ولو لم يكن ديمقراطيا، بشار كان ديمقراطيا في كل مرة يصوت ويعطي نفسه نسبة 95-97-92 ويعرف الناس هذا الشيء. الغرب يهم الديمقراطية غير ديمقراطية، يهم أن لا يصل أحد مسلم ويحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. بهذه الطريقة إذا الديمقراطية كحقيقة ديمقراطية ساقط، وكنظام شرعي أيضا الديمقراطية ساقط. والسبب أن الديمقراطية أن تعرض كل شيء على آراء الناس. تأتي مثلا إلى بيع الخمور، الديمقراطية ماذا تقول؟ تقول تعالوا يا ناس إذا قررتوا الأغلبية أنه اسمح الخمور أترك الخمور، إذا الأغلبية قالت امنع الخمور امنع الخمور. هذا في الشرع موجود ولا ما موجود؟ ما موجود. في الشرع الذي يتولى القرار ويلزم هو الله سبحانه وتعالى، ما هي رأي الأغلبية لا، وما أكثر الناس الحكم بكتاب الله، بكتاب الله وليس برأي أغلبية الناس. هذا الفرق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذا حتى على النظام الإسلامي هي ساقطة، وعلى التجربة والواقع هي ساقطة. أما الشورى فهي تختلف عن الديمقراطية. الشورى في الأمور المباحة، في الأمور المباحة يعني مثلا نأتي إلى أربعة من الأخيار، أربعة قائد فصائل مثلا، ونأتي بأهل الحل والعقد الأخيار ونقول اختاروا منهم. هذه ما هي الديمقراطية، هذه الشورى، لأن هؤلاء الأربعة ملزمين أن يحكموا بماذا؟ بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن الشورى لا تتعلق بالحلال والحرام، إنما بالأمور العامة التي تتعلق بسياسة الناس وأمور الناس. أما الديمقراطية فلها الحق أن تنسف ما تشاء من شرع الله وأن تثبت ما تشاء من شرع الله. أيضا فرق بين الديمقراطية والشورى أن الديمقراطية يسأل فيها عامة الناس، يعني مثلا الموجودين مليونين كلهم يصوتون، طيب المليونين فيهم واحد سيء فيهم واحد طيب فيهم فاجر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الديمقراطية تسوي بين الناس، الشورى لا، الشورى لمن؟ لأهل الحل والعقد اللي هم من؟ الأخيار. ينظر لصلحاء المدينة والعلماء والأخيار والشيوخ وأهل الحل والعقد وشيوخ القبائل ووجهاء الناس الذين يعني عندهم عقل وحكمة يجتمعون ويختارون، لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم الدعايات ولا تأثير القوم. نعم. أما الديمقراطية لا، تجعل صوت واحد فاسد واحد ربما يشرب خمر كل مثل يصوت مثل، فهذا الفرق بين الشورى في الإسلام والديمقراطية. لذلك دائما يسألني كثير من الناس أنتم تقولون على الديمقراطية، ما الفرق بين الديمقراطية والشورى، أو لماذا الديمقراطية لا تريدونها أو غير ذلك؟ نقول الناس لفظت، الشعوب العربية لفظت الديمقراطية أولا لأنها تخالف شرع الله، ثانيا لفظتها لأنها رأت على تجربة الواقع أن الديمقراطية عندها الوصول الإسلامي إلى سدة الحكم خط أحمر. فهذا مجمل الفرق بين الديمقراطية وبين الشورى بشرح أردت أن أجعله بسيطا يعني ليصل أو يلامس. وإن شاء الله يعني حلقات القادمة نتحدث أكثر بشكل أوسع عن هذا الأمر بإذن رب العالمين. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. مشاهدينا الدكتور عبد الله بدأ المطار يفضل. إذن ننتقل إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل ثم نواصل. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشل بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم من جديد. أيضا نرحب مجددا بضيفنا الدكتور المجاهد عبد الله الفيصل. حياك الله محمد. حياك الله محمد. الله يتقبل منا. بارك الله بك. إذا نبدأ أبو محمد برسائل الأخوة المشاركين في البرنامج. هناك رسائل صوتية وكتابية، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سيكون هناك تواصل مباشر مع الأخوة المشاهدين عبر اتصالات بإذن الله. نعم. نبدأ برسالة من خولة بنت عندان تطالب بحث الفصائل على إلزام النساء باللباس الإسلامي في المناطق المحررة من الريف الشمالي بحلب. جزاك الله خيرا أختنا خولة على غيرتك وحرصك على حجاب المرأة المسلمة وعلى حشمة المرأة المسلمة، صلى الله على غيرتك في ميزان حسناتك. أما الإلزام فالله سبحانه وتعالى أمر النساء بأن يلبسنا الحجاب وألا يتبرجنا بزينة، وأمر الله النبي أن يأمر نساءه وأزواجه وبنات المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن غير متبرجات، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يوفق أخواتنا للالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك على إخواننا في الفصائل جميعا أن ينتبهوا لهذه المسألة وغيرها من مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس والجمع بين ترغيب الناس إلى هذه المسألة وبين حثهم والتدرج معهم شيئا فشيئا بأن تأخذ أنفسهم عليها بإذن الله رب العالمين. نعم جزاك الله كل خير. دكتور عبد الله وقت البرنامج ضيق جدا، وردتنا العديد من الرسائل الصوتية والكتابية، نعتذر من الأخوة المشاهدين ولكن اخترنا بعض هذه الرسائل. نبدأ بالرسائل الصوتية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الجيش فاتح لنا 7 جبهات بحمص، نعمة قدم لنا شبر يا شيخ، 7 والله 7. هذه رسالة من أحد أطفال وأبناء حمص العبية عاصمة الثورة السورية. ما شاء الله، هؤلاء ليسوا أطفالا بل هؤلاء رجالا، جزاهم الله خيرا، وأسأل الله يعني أن يثبتكم يا أبطال حمص، فقد كنتم حقيقة سدا منيعا في وجه هذا الطاغية ولقد أثبتتم أنكم رجالا، فأسأل الله أن يعجل بالفرج العاجل لنا ولكم حتى تلتحم صفوفنا بإذن الله رب العالمين ونلقاكم وتلقوننا فاتحين ومحررين بإذن الله رب العالمين. أيضا نتمنى الشفاء العاجل لهذا البطل كونه أصيب في القصف الروسي مؤخرا. أسأل الله أن يشفيك يا بطل وأن اجمع لك بين الأجر والعافية، وأسأل الله يجعل إصابتك نفع لك عند الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. نأخذ رسالة أخرى. السلام عليكم يا شيخ، نشكركم ونشكر أخواننا المجاهدين في جيش الفتح على إيصال المساعدات إلى أهالي السبتان المحاصرين في مضايا، ونشكر شيخنا الجليل الدكتور بن عبد الله المحليسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رسالة من إخواننا في قلب الزبدان. حياكم الله يا أهلنا في الزبدان الصامدين، أسأل الله أن يحفظكم ويكتب أجركم ويتقبل منا ومنكم هذا الصبر والصمود والثبات. ولا أدري هل تصلكم هذه الحلقة أو لا لما أنتم فيه من وضع شديد، ولكن والله لما رأيت صور الأطفال الذين خرجوا من الزبدان ومضايا يقولون شكرا لإخواننا في جيش الفتح على إيصالهم الطعام إلينا بكت أعيننا. ونقول حقيقة وإن تكلم الناس على هدنة جيش الفتح على الجيش المبارك وعلى ما عمل، وإن غضب من غضب ورضي من رضي، يكفي أن هؤلاء الأطفال شبعوا. هذا الذي يكفينا، وهذا والله الذي يملأ قلوبنا رضا واطمئنانا بإذن الله رب العالمين. وحقيقة لا يعني هذا أننا نسينا إخواننا في الغوطة، ولا إخواننا في الوعر، ولا إخواننا في تلبيسة، ولا إخواننا في التل، ولا إخواننا في غيرها من الحجر الأسود وغيرها من المناطق واليرموك المحاصرة. والله لأنتم همنا الأول، وأسأل الله أن يأتي باليوم الذي يفك الحصار عنكم جميعا بإذن رب العالمين. اللهم آمين. رسالة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله المحيسني أبو محمد والمجاهد أبو عمر، نحن من لواء 313 من ريف حماد جنوبي، والله ننتظركم على أحر من النار ومن الجمر في الملتقى في حما بإذن الله تعالى. والله نحن في الطليعة بإذن الله تعالى، والنصر من عند الله بإذن الله تعالى. والله والله يا شيخ إن على أحر من الجمر لتحرير حماة وتطهيرها من النصيرية وتحرير أخواتنا الأحرار من حماة من لاجئين وسكان، وبإذن الله الملتقى بالنواعير. وبارك الله فيك يا شيخ، واللهم كتر من أمثالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير أيها البطل، وجزا الله جميع أبطال حماة من جميع الفصائل، من الفصائل جيش الفتح ومن فصائل الجيش الحر وغيرها من الفصائل الصامدين. حياكم الله جميعا، صلى الله أن نلتقي في قلب حماة وفي الطريق إليها بإذن رب العالمين. اللهم آمين. رسالة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أخ طاهر، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. أود أن أوجه لك كلمة لتعبر عن امتناننا لك شيخنا الفاضل. الكلام يطول في بطولاتك وأفعالك ووقفتك الجبارة الصادقة مع الشعب السوري، فأنتم من تبقى لنا من أمل بعد الله. نسأل الله أن يمد بعمركم ويثبت أقدامكم ويجعلكم كسيف الله المسدول في صدور الأعداء. شيخنا الفاضل، لا تفاوضوا ولا تهادنوا أحد من الأعداء المحتلين، أنتم المنصورون. سيروا على بركة الله، الله ناصركم بعونه، لأنكم الحق والله مع الحق وهو الحق. بركت جهودكم، حماكم الله، وفقكم الله، ثبتكم الله وكل مجاهدين سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد من المملكة العربية السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم محمد، وحيا الله أخواتنا التي ضربنا أروع الأمثلة والبطولة، وأعدنا لنا سيرة خنساوات صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم عمارة وغيرهن من تلك الأمجاد التريدة. وأبشر فإن إخوانك المجاهدين لن يفاوضوا والله ولن يهادنوا على ذل، ولكن إنما يقيس الأمور بموازينها، فيشعلونها هنا ويطفئونها هناك، ويشعلونها في منطقة ويحرقون أقدام الغزاة في مكان آخر، فهم يكرون ويفرون ويغيرون هنا ويقتحمون هنالك. أسأل الله يثبتنا وإياهم. اللهم آمين. أيضا رسالة. السلام عليكم أخي أبو عمر، وتحية لشيخنا عبد الله المحيسني. إن الطيران الروسي يستهدف المدنيين بالريف الشمالي بحمص، وحالة نزوح للمدنيين من القرى التي يقصفها النظام السوري والروسي، ولكن من فضل الله لن يتقدم ولو شبر واحد بالريف الشمالي بحمص، ولكن زوارنا يعانون من نقص من الزخيرة والمواد الطبية. أخي أبو عمر، نتفاجأ بأن الطيران الروسي يغير علينا حتى في الليل، ونطلب من جيش الفتح المدد والعون للريف الشمالي بحمص، والله المستعان. الله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله الحي القيوم أن يمكننا من نصرة المستضعفين في بلاد الشام. واليوم المعركة ليست بين أهل الشام وحدهم وبين الروس بالمعركة بين أهل السنة جميعا وبين إيران والرافضة وبين الروس ومن معهم، وبإذن الله سننتصر، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد لهذه النتائج الكبيرة يكون الابتلاء كبيرا شيئا ما حتى يأتي الفرج العظيم والجزاء على قدر البلاء. فأبشروا فإني أظن أن الله سيجازينا جزاء أوفى على ما نحن فيه في هذه البلاد الطيبة. الله أعلم. نبدأ برسائل الكتابية من الأخوة في الكنترول. رسالة من مؤمن من الزبداني باسمه واسم أبناء الزبداني يشكر جيش الفتح. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، ولا منة لأحد في هذا الأمر، بل منة لله أن وفقنا على هذا العمل. وردتنا رسائل كثيرة، البعض من الشباب يريدون القدوم إلى الجهاد ولكن الأهل يرفضون، ومنهم معين لأهله. ذكرنا هذا الأمر كثيرا، أن الجهاد اليوم فرض عين على كل الشباب المسلمين، يجب عليهم أن يلتحقوا بنصرة الجهاد في سبيل الله، إلا من كان معيلا وحيدا لأهله لا يوجد غيره، فهذا له عذره. أخينا إبراهيم من درعا، النظام يتقدم في درعا بعد وقف المعارك، يناشدك بالله يا شيخ أن تحث الفصائل على فتح معارك لوقف تقدم النظام. هذه رسالة من أخونا، وهي مني أيضا إلى أبطال درعا وحوران، جزاكم الله خيرا، لا تبطلوا جهادكم ولا تفسدوا أعمالكم باختلافاتكم، وحدوا صفكم وانطلقوا، فإن أبيتم فوالله لن تنتصروا، فياتي جان رؤوسنا يا أبطالنا يا قرة عيوننا، الله الله بالتوحد والانقضاض على أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم دكتور عبد الله، وردتنا رسائل كثيرة، طبعا تحدث أخونا الإعلامي البطل أبو عمر عبر برنامج منبر الثورة السورية بخصوص هذا الموضوع، نناشد أحرار حوران على إطلاق معارك جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وأن لا يخيب ظننا فيهم بإذن الله رب العالمين. نعم اللهم آمين. جيش الفتح في القلمون يضم نخبة الفصائل يريدون التواصل بشكل مباشر مع جيش الفتح للتنسيق على كيفية سير المعارك فيما بينهم. نحن نتشرف مع أبطال جيش الفتح في القلمون وبالتواصل معهم، ولعلهم يتواصلون مع الإخوة في الكنترول، وإن شاء الله يكون بيننا وبينهم تواصل، الله يحفظهم ويفتح عليهم ويقر أعيننا وإياهم بالنصر المبين. رسالة من أحد المجاهدين في الغوطة الشرقية، وناشدكم بالله أخذ الحيطة والحذر من طائرات الاستطلاع الملغمة. نعم، هذه من الوسائل والتكتيكات التي يستخدمها النظام مؤخرا، وهي طائرات استطلاع تحمل شيء من المتفجرات من السفور وغيرها، ثم تنقض على السلاح أو السيارة وغيرها وتدمرها، وهذه حقيقة كما ذكر أخونا يجب أن نحذر وأن يحذر الأخوة جميعا من المشي ليلا وإشعال الأضوية ليلا في الطرقات، أنها هدف مباشر لهذه الطائرات. أسأل الله يرد كيدهم في نحورهم وجزاكم الله خيرا. رسالة من أهلنا وأحبتنا في السودان يشكرون بها جيش الفتح والجيش الحر على جميع الجبهات. جزاهم الله عنا خيرا، وجزا الله أهل السودان على حرصهم ومتابعتهم لأخبار أهلهم في الشام خير الجزاء. شيخنا الحبيب، حقيقة إنها رسالة مبكية ومفرحة في آن واحد، من أهلنا المسلمون السنة في روسيا تقول: والله لن تضيع دماء أطفالكم وحرائركم، والله لنجعل أشلاء الجنود الروس تملأ موسكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الإخوة. هذه الرسالة جاءتكم من موسكو أخي كنترول ولا نوين؟ نعم نعم، جزاكم الله خيرا. عفوا لي المقاطعة، تردنا رسائل من عدة دول، لكن سبحان الله بعض الدول لا يستطيع الإخوة ذكر اسمهم. أسأل الله أن يكتب أجر إخواننا أهل السنة في موسكو، ويعينهم على نصرة إخوانهم في سوريا، وإن لهذا أثر كبير عند إخوانهم، وهذا معنى أخوة الإيمان، جزاكم الله خيرا. من قلب مدينة نواعير، شبابها وشيوخها ونسائها، جيش الفتح قلوبنا إليكم ترحل كل يوم وننتظر اللقاء. جزاكم الله خيرا يا أبطال حماة ويا أسود حماة، أسأل الله لا يخذلكم إخوانكم الفصائل. حقيقة نوجه رسالة إلى قادة الفصائل جميعا، رأيتم إخوانكم من داخل حماة يرفعون أوراقا صغيرة أمام النواعير برسائل إليكم، أسأل الله يحفظهم، بالرغم من خطورة هذا الأمر عليهم إلا أنهم يضحون بأنفسهم وبأمنياتهم شوقا إليكم يحفزوكم ويشجعوكم، فلا تخذلوا إخوانكم الذين أحسنوا الظن بكم، واتقوا الله وانطلقوا وادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم نعم للطرفة فقط دكتور عبد الله. بعض الأخوة من قلب مدينة حماة قالوا لنا لقد قمنا بتحضير الانترنت لكم من أجل بث مقاطع النصر من قلب مدينة حماة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب ظننا وظنهم بالله رب العالمين. نعم جزاك الله كل خير. ماذا تحب أن توجه رسالة في الختام دكتور عبد الله؟ كان من رسالة فهي لجميع الفصائل المجاهدة اليوم في الشام على مختلف المسميات، سواء الفصائل الإسلامية، فصائل الجيش الحر، وفصائل التجمعات، فصائل الجديدة التي أطلقت أو التجمعات الجديدة مثل جند الملاحم وغيرها، فصائل درعا. أقول اليوم يوم زوال المسميات، اليوم يوم نصرة الشام، اليوم يوم مواجهة الروس اللئام. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الله ناظر كيف تعملون. نعم جزاك الله كل خير. حياك دكتور عبد الله، جزاكم الله خير. حياك الله، بارك الله، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، في الختام الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل الحرية والشفاء العاجل للجرحى، والحرية المطلقة للمعتقلين، والعودة الكريمة لأهلنا المهجرين، وتحية من القلب لمجاهدينا الأبطال على جبهات القتال. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتور. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون.